أسلم في المدينة النارية وفي مسجدنا رسول الجمعة يصلي الناس خارج المسجد بسبب الازدحام ولكن صفوفه متقطعة وذلك بسبب طرق المرضى وطرق السيارات وأحيانا بسبب شدة الحر فيذهبون إلى أماكن الثلج فما مثل ذلك؟ إذا كان هذا لضرورة فلا بأس، إذا كان هذا لضرورة ولا يستطيعون أكثر من ذلك فلا بأس بذلك، هذا عذر. نعم. فضيلة الشيخ، التوسط في الصلاة بالاهتمام ومراعاة أحوال المأمومين هل يدخل في هذا صلاة التراويح؟ نعم، إذا كان هذا في الفريضة صلاة التراويح من باب أولى، توسط فيها الإمام بين التطويل الذي يشق على المأمومين وبين التخفيف الذي يخل بالصلاة، خير الأمور أوساطها. نعم. فضيلة الشيخ، في صلاة المفترض خلف المتنفل هل يجب أن يكون الإمام قد نوى الإمامة ويصلي من الصلاة التامة أم يجوز أن يصلي فقط نفلة وهم يتمون؟ لا، صلي بهم صلاة تامة، صلاة تامة، وهي له نافلة وله فريضة، ولو كانت تامة تكون نافلة بالنسبة له. نعم. فضيلة الشيخ، هل يسن في هذا الوقت قراءة سورة الأعراف في المغرب؟ في بعض الأحيان، الغالب أنه يقرأ من قصار المفصل، هذا هو الغالب. وفي بعض الأحيان إذا كان هذا لا يشق على المأمومين وخابر أن جماعة يرغبون هذا فهو يقرأ بهم سورة الأعراف، يقسمها بين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في بعض الأحيان في المغرب، قرأ بالطور بعض الأحيان، قرأ بالمرسلات في المغرب، لكن هذا في بعض الأحيان، أما الغالب فهو أنه يقرأ من قصار المفصل، هذا هو الغالب. نعم. نعم. والله الأخبار بس ما ورد فيه دليل أن الرسول كان يخبرهم. أنا أشوف بعض أئمة يحط إعلان ويحط، هذا ما أعرف له يعني دليل، لكن إذا علم من أحوال المأمومين أنهم يرغبون هذا ولا يشق عليهم ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ، أحيانا يكون هنالك من يحفظ القرآن ولكن لا يحسن القراءة أو لا يجودها وليس عنده من يتقن شيئا وغيره أقرأ منه القرآن وأكثر صدقا، هذا يأتي في الحديث اللي بعد هذا مباشرة فيه التفصيل هذا إن شاء الله. نعم. قضية الشيخ، هل تصح صلاة المأموم على يمين الإمام لإدراك ركعة المقلة وإن كان هناك مقلة في الصف أو أن المأموم لم يدخل في النار في الصفوف؟ صحة تصح بلا شك، لكن الأولى أنه يكون مع الصف ما دام فيه إمكانية، هذا هو الأولى، لكن لو صلى عن يمين الإمام صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أدرك رجل من الجماعة فلما سلم الإمام سلم به رجل آخر لم يدرك الجماعة، ما حكم صلاتهما؟ هذا جائز، هذا جائز، ولكن كون هذا الذي جاء متأخرا يصلي وحده أحسن خروجا من الخلاف، وأيضا ربما يأتي ناس آخرون يصلي معهم لا يستعجل، ولو دخل مع الإمام اللي يكمل صلاته هذا جائز، ما نقول إنه باطل. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد في مكان العمل في المستشفى مسجد مصاوي ولكن لا يدخل جميع المصلين، ويوجد غرفة في الدور العلوي ولكن لا يرى الإمام واحد من المصلين ولا يسمع الصوت إلا بالمكبر، فهل يجوز الصلاة في هذه الغرفة أو الانتظار إلى أن ينتهوا جماعة في مثل هذه الحالة يصلون في غرفتهم جماعة ثانية، يصلون لحالهم جماعة ثانية ما دام ما في إمكانية يصلون جميع، فلا مانع أنهم يصلون جماعات في غرفهم أو في أدوارهم، إن أمكن أنهم يجتمعون يصلون جميع أصحاب الدائرة كلهم هذا واجب، إذا ما أمكن يصلون على حسب حالهم. نعم. إذا انتقض الوضوء بعد التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثانية، فما الحكم؟ يعيد الصلاة، لأن التسليمة الثانية من أركان الصلاة الفريضة، من أركان صلاة الفريضة التسليمتان، فيعيد الصلاة لأنه انتقض وضوءه قبل أن يكملها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف المسعى في الحرم إذا لم تكن الصفوف متصلة؟ هذا فيه خلاف، وما دام ما فيه ضرورة يدخل يصلي مع الصفوف من داخل، لأن إذا صلى خلف المسعى وفيه إمكانية أنه يدخل ويصير مع الصفوف صلاة مختلف فيها خلاف قوي، فلا يعرض نفسه للخطر. نعم. ها؟ لا، ما يصلى فيها بيوت، ما يصلى فيها، صلون جماعة لحالهم، إذا صار لهم عذر صلوا لحالهم في بيوتهم، أما أنهم يصلون مع الحرم لا، إلا لو ضاق الحرم واتصلت الصفوف إلى بيوتهم، لو ضاق الحرم واتصلت الصفوف إلى بيوتهم قلنا مثل ما سمع. نعم. لا بأس بذلك، إذا سمعنا التكبير ومكانهم داخل المسجد سمعنا التكبير فلا بأس، ولو لم يرين الإمام ولا من خلفه يكفي سماع التكبير داخل المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد والإمام قد رفع من الركوع ولكن الصف الأخير تأخر قليلا وأدركت الركوع من الصف الأخير، فهل أقول قد أدركت الركعة؟ لا، الأكثر من أهل العلم على أنه العبرة بالإمام، العبرة في إدراك الركوع بالإمام، فإذا رفع الإمام رأسه فات الركوع. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.